بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك، وكنا توقفنا في باب بدء الوحي في حديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا في قصته مع هرقل الروم، وانتهينا من ذلك إلى قصة ابن الناطور أو ابن الناظور، وتوقفنا تحديدا عند قول هرقل قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. رد الشيء يرده ردا، وما رد أي أرجعه، والمعنى أرجعوهم إلي، أرجعوهم إلي. آنفا، الآنف هو الماضي القريب، آنفا الآنف هو الماضي القريب، يقال فعله آنفا أي قريبا، أو فعله أول هذه الساعة أو أول وقت كنا فيه، كما في قول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والآنفة من كل شيء أوله، يقال مضت آنفة الشباب، مضت آنفة الشباب يعني مضى أول الشباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو منصوب على الحال، وهو منصوب على الحال، وقال البدر العيني رحمه الله لا يصح أن يكون حالا بل هو منصوب على الظرف، يعني على أنه ظرف زمان، لأن معناه ساعة أول الوقت، ساعة أول الوقت. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من جواز النصب على الحال، يعني يجوز هذا الوجه، يجوز هذا الوجه، والمعنى أنه قال ذلك في حال أنه شديد الأنفة، في حال أنه شديد الأنفة، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله فقد رأيت، زاد البخاري رحمه الله تعالى في التفسير في كتاب التفسير فقد رأيت منكم الذي أحببت، يعني شدتكم على النصرانية، شدتكم وثباتكم وثباتكم على النصرانية. فسجدوا له، يعني سجدوا لهرقل، فسجدوا له ورضوا عنه، وذلك على ما كان من عاداتهم، كان في شرع من قبلنا السجود للملوك والكبراء والعظماء، فلم يكن ذلك ممنوعا في شرع من كان قبلنا، إلا أن ذلك محرم منهي عنه في شرعنا، فهو منسوخ بشرعنا، هذا الحكم منسوخ بشرعنا. قال عز وجل عن يوسف وأبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا جائز في شرعهم، أما في شرعنا فهو محرم وهو ناسخ لما كان في شرع من قبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. فهذا يدل على نسخ ذلك في شرعنا، وأن السجود مختص بجناب الرب تبارك وتعالى، فهذا منسوخ في شرعنا. نعم. وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم من الخروج، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فكان ذلك آخر شأن هرقل. فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدعائه صلى الله عليه وسلم لهرقل أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ، يعني أنه تم هذا الأمر وأن هذا آخر شأن هرقل، أنه يعني مات عند ذلك أو انتهى أمره، ولكن كأن الراوي يقول هذا آخر علمي بشأن هرقل، وهذا هو الأوجة في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا هو أوجه، لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها أنه جيش الجيوش إلى مؤتة ولاقت جيوشه جيش النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، وكذلك أعد الجيوش يوم تبوك، وعندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش يعني دب الفزع في قلوبهم وخرجوا ولم يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو أرسل إليه مرة ثانية، وأرسل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كما تقدم بيانه في رواية ابن حبان وأبي عبيد وغيره. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق سعيد بن أبي راشد أنه قال لقيت التنخي، وهو رسول هرقل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيته بحمص، فقلت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فقال بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيس الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم بابا، فقال قد نزل هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض لنا، يعني إما الدعوة إلى الإسلام أو الجزية أو أن نلقي إليه الحرب، والتالتة إن لم ترضى بواحدة من الأوليين فيبقى التالتة الإيه؟ القتال. نعم، والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب، يعني من التوراة والإنجيل، ليأخذن ما تحت قدمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ملك أمته ما تحت قدمي، ما تحت قدمي هرقل. نعم، فهلما نتبعه، أي نتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، أو نعطيه ما لنا على أرضنا، يعني يعطيه الإيه؟ الجزية. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا تدعون إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز صلى الله عليه وسلم. فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد، يعني ألان لهم القول، وقال إنما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم، يعني أنا بختبركم عشان أشوف شدتكم وحرصكم على النصرانية وثبتكم على النصرانية. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء أهل الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام أو الجزية، وإما أن يصالح النبي صلى الله عليه وسلم ويبقي لهم ما دون الضرب، فأبوا، وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الضرب استقبل أرض الشام ثم قال السلام عليك أرض سوريا، يعني الشام، تسليم مودع، ثم ركض حتى دخل القسطنطينية، يعني حيكون هذا آخر العهد بإيه؟ بالشام، لأن المسلمين حيعملوا إيه؟ حيجلوه ويأخذ ما تحت قدميه، حياخذ الشام من تحت إيه؟ من تحت قدميه. اختلف الإخباريون هل هو هرقل هذا هو الذي حاربه المسلمون في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر أو غيره أو ابنه أو أحد أبنائه اختلف في ذلك علماء السير، فقال البعض هو هرقل يعني الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل هو ابنه، وأن هرقل الروم الذي كانت معه هذه القصة كان قد هلك، كان قد مات، وملك بعده ابنه قيصر واسمه مورق، واسمه مورق، وكان في خلافة الصديق رضي الله عنه، ثم ملك بعده ابنه هرقل ابن قيصر، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه، وعلى هذا الثالث كان الفتح، وهو الذي أخرجه أبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من الشام حتى أجلاها إلى القسطنطينية أو أدخلاه إلى القسطنطينية، ثم فتحت بعد ذلك في خلافة العثمانيين على يد محمد الفاتح. من الأمور التي ننبه عليها في هذا المقام أنه لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، يعني هل هو مؤمن أم هل هو على نصرانيته وشركه، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، يبقى كأنه أبطن الإيمان وجاراهم على ما هم عليه تقية خوفا على نفسه من أن يقتلوه. هذا أمر. ويحتمل أيضا أن يكون هرقل قد استمر على الشك حتى مات كافرا والعياذ بالله، وقال الراوي في آخر القصة فكان هذا آخر شأن هرقل. ختم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى به هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات. مراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن صدقت نية هرقل، انتفع بها في الجملة، بناء على أن الأعمال بالنية، والذي يطلع على النية هو رب العالمين تبارك وتعالى، فإن كان أبطن الإيمان وجاراهم على ما هم عليه في الأمور الظاهرة خوفا على نفسه لعل ذلك ينفعه في الإيه؟ ينفعه في الجملة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب وثقت بك وخفت الناس. وفي رواية راجوتك وخفت الناس. واضح هذا المعنى؟ نعم. وإلا إن كان استمر على الشرك وعلى النصرانية والشك، وإلا فقد خاب وخسر. فظهر بذلك مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي للمناسبة التي بين هذا الأمر وبين حديث الأعمال بالنيات الذي صدر به الإمام البخاري هذا هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام كما هو واضح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ده بالنسبة لقصة ابن الناطور، وكان هذا آخر شأن هرقل. طيب مناسبة هذا الحديث، مناسبة حديث أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصته مع هرقل وتعلقها ببدء الوحي، تعلقها ببدء الوحي، فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء. مناسبة إيراد هذا الحديث، حديث أبي سفيان في بدء الوحي، القصة مع هرقل في بدء الوحي، هو بيان حال الناس أو كيف كان حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء. ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل، يعني حال الناس من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ومن رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والحق. ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل، الآية المكتوبة إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام تلتئم مع الآية التي في أول الترجمة، التي في ترجمة بدء الوحي، وهي قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. يبقى دعوة الأنبياء، دين الأنبياء واحد، الأنبياء جميعا بعثوا بالإسلام، بعثوا بالتوحيد، فهذا دين الأنبياء. لكن تختلف شرائع الأنبياء. يبقى الأمور العملية، الأمور التعبدية تختلف، يبقى الشرائع تختلف، لكن الدين كله إيه؟ واحد. الدين كله الإسلام. بعث نوح بالإسلام، وإبراهيم بالإسلام، وموسى بالإسلام، وعيسى بالإسلام. كل الأنبياء بعثوا بالإيه؟ بعثوا بالتوحيد، لكن تختلف الشرائع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. العلات يعني الضرائر، الأنبياء كأنهم إيه؟ ولاد ضرائر، ماشي؟ دينهم واحد، يبقى الأصل الصلب إيه؟ واحد. والشرائع تختلف، وشرائعهم شتى، يبقى الشرائع هي اللي تختلف. وخاتمة هذه الشرائع شريعة الإسلام، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة خاتمة كاملة، لا يحتاج الناس إلى نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم، فهي مصلحة لجميع الناس في كل زمان وفي كل مكان، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سبحانه وتعالى. نعم، من الأمور، يبقى هذا فيه مناسبة، يبقى ده مناسب مع إيه؟ مناسب مع الترجمة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. فده المناسبة التي بين حديث أبي سفيان في قصة مع هرقل وبين ترجمة بدء الوحي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. من الأمور التي يجمل ذكرها في هذا المقام أن السهيلي ذكر في الروض الأنف، وقد روي أن هرقل هذا وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصبة من ذهب. القصبة اللي هي الأسطوانة يعني، أو الأنبوبة، بتبقى مفتوحة من ناحية ومغلقة من الأخرى، يتحط فيها الأشياء الثمينة يعني. فوضع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسطوانة أو في هذه القصبة تعظيما لها، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر في أرفع صوان وأعز مكان، حتى كان عند إذفنش أحد القياصرة، أحد يعني خلفاء أو أبناء هرقل هذا، الذي تغلب على طليطلة يعني في الأندلس، ثم كان عند ابنته المعروف بلسطلين. فيذكر السهيلي أنه قد حدثني بعض أصحابنا أنه حدثه من سأله رؤيته من قواد أجناد المسلمين، كان يعرف بعبد الملك بن سعيد، يعني طلب من هذا القيصر أن هو يرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى هذه الرسالة، فأخرجه إليه. فاستعبر عبد الملك بن سعيد، يعني أخذته العبرة وسالت دموعه يعني، وأراد تقبيله وأن يأخذه بيده، فمنعه هذا الملك، هذا الرومي، صيانة له وظنا به عليه، مرضاش يديله إيه؟ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يقبله يتبرك به، فمنعه ذلك. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي، قال: حدثني سيف الدين فليح المنصوري، قال: أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة، فقبلها وعرض علي الإقامة عنده، فامتنعت، فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية، يعني حاجة رفيعة القدر عظيمة، سنية هي الإيه؟ الرفيعة. نعم، فأخرج له صندوقا مصفحا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروف هذا الكتاب، وقد التصقت عليه خرقة حرير، يعني ملفوف كمان في في منديل من حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا، ليدوم الملك فينا. يؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرنا إليه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه. إن كسرى عمل إيه؟ قطع الصحيفة بتاعت النبي، قطع الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، فمزق الله إيه؟ ملكه. نعم. وكتبت إلى صاحبك، يعني إلى قيصر، إلى هرقل هذا، بصحيفة فأمسكها، يعني عظمها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير، ما دام في العيش خير، يعني حيبقى في بقية من إيه؟ من ملكهم، حيبقى في بقية من ملك إيه؟ من ملك الروم، لأنهم إيه؟ عظموا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب كسرى قال: مزق الله ملكه، فلم يبق للأكاسرة ملك. وقال في قيصر: ثبت ملكه، فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم، وتنحى ملكه عن الشام، تنحى ملكه عن الشام. هذا الأثر الأخير أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار. قوله قول الإمام: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال الكرماني رحمه الله: يحتمل ذلك وجهين، يحتمل ذلك وجهين، أن يروي البخاري رحمه الله تعالى عن الثلاثة بالإسناد المذكور، يعني كأنه يقول أو كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني، قال: أخبرنا هؤلاء الثلاثة صالح ويونس ومعمر عن الزهري. أدي الاحتمال الأول. وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يحتمل أيضا في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره. هذا ما يحتمل اللفظ، وإن كان الظاهر الاتحاد. ده كلام الكرماني. الحافظ ابن حجر بيتعقب في هذا الكلام، فبيقول رحمه الله تعالى: هذا الظاهر، يعني هذا الظاهر الأخير، القول الثاني دوت أو الاحتمال الثاني، كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد. والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، يعني إثبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة وصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا لا تثبت بالاحتمال، ولكن تثبت بالإيه؟ بالنقل المحض، تثبت بالإيه؟ بالنقل المحض. يبقى الإسناد هو طريق الرواية، الإسناد هو إيه؟ طريق الرواية. هذا الطريق للرواية لا يتأته احتمال، ولكن لابد فيه من الإيه؟ الإثبات، لأنه نقل إيه؟ نقل محض، نقل إيه؟ نقل محض. وهذا النقل المحض لا ينبغي أن يتطرق إليه احتمال، لا ينفع فيه مسألة الإيه؟ الاحتمال ديت. واضح كده؟ نعم. قال: وأما الاحتمال الأول فأشد بعدا، الاحتمال الأول أشد بعدا، لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان، ولا سمع من يونس، ولا سمع من يونس. إزاي المسألة ديت؟ بيان هذه المسألة: أولا، أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني ولد سنة 138 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 221 أو 222 للهجرة، على ما ذكره الحافظ الذهبي في سير الأعلام، وكذلك أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق، وكما جاء في تهذيب الكمال. فيكون عمر الحكم ابن نافع البهراني عند وفاته 83 سنة أو 84 سنة. واضحة كده المسألة؟ طيب، في ذات الأمر او في ذات الوقت توفي صالح بن كيسان بعد سنة 130 او بعد سنة 140. يبقى ناخد من كده ايه؟ ان هو ايه؟ اما انه ولد بعد وفاة صالح بن كيسان، او ولد في زمن صالح بن كيسان لكن كان في ذلك الوقت طفل صغير، صبي صغير، ربما يكون يعني في عمر الرضاع، فيبقى لم يدرك مين؟ لم يدرك صالح بن كيسان. فيبقى ازاي يروي عنه؟ فيبقى ازاي تبقى الرواية عنه؟ تبقى الرواية عنه فيها ايه؟ فيها ارسال او فيها انقطاع، فما يستقيمش لانه لم يدرك زمنه. واضح كده؟ ادي مسألة. طب الحاجة التانية، ان الحكم ابن نافع البهراني ابو اليمان الذي معنا لم يسمع من يونس، لا يعرف له سماع من يونس ابن يزيد الايلي، لا يعرف له سماع من يونس ابن يزيد. ويونس ابن يزيد رحمه الله توفي سنة 159 للهجرة على الصحيح كما ذكره الحافظ في التقريب. طيب الحاجة الثالثة انه يكون روى عن معمر، ايضا لا يعرف له رواية عن معمر، لان ابا اليمان الحكم ابن نافع البهراني لا تعرف له رحلة، لا تعرف له ايه؟ لا تعرف له رحلة ولا يعرف له طلب. ومعلوم ان معمر ابن راشد كان قد نزل اليمن رحمه الله تعالى، كان قد نزل اليمن، فمسألة ان هو يكون سمع من معمر بعيدا ليس لأبي للحكم او لأبي اليمان الحكم ابن نافع ليس له ايه؟ ليس له رحلة. فيبقى الثلاثة ما يستقيمش نكون ايه؟ روى عنه، وبالتالي كلام الكرماني هنا كلام يعني في غير ايه؟ في غير محله وفي غير موضعه، والله تعالى اعلى واعلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا امر يتعلق بالنقل المحض، فلا يلتفت الى ما عدا، ولو كان يعني بقى كلام على الكرماني، ولو كان من اهل النقل يعني الكرماني لاطلع على كيفية رواية الثلاثة صالح ويونس ومعمر لهذا الحديث بخصوصه، فاستراح من هذا التردد، لأن مسألة الاحتمال دي، فاستراح من هذا التردد. وقد اوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق، واشير هنا اليه اشارة مفهمة. فرواية صالح ابن كيسان رحمه الله اخرجها البخاري في كتاب الجهاد بتمامها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب يعني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس. ادي اسناد صالح ابن كيسان. وفيها من الفوائد الزوائد ما اشرت اليه في اثناء الكلام على هذا الحديث من قبل، ولكن هذا الحديث انتهى عند قول ابي سفيان: حتى ادخل الله علي الاسلام، زاد هنا: وانا كاره. ولم يذكر قصة ابن الناطور، لم يذكر قصة ايه؟ ابن الناطور اللي احنا ايه ختمنا بها هذا الباب. وكذا اخرجه مسلم بدونها من حديث ابراهيم المذكور اللي هو ابراهيم ابن سعد رحمه الله تعالى. اما رواية يونس ايضا عن الزهري بهذا الحديث بهذا الاسناد اخرجها المؤلف في كتاب الجزية والموادعة، اخرجها البخاري في كتاب الجزية والموادعة مختصرة. فقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب يعني الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عتبة عن ابن عباس. واخرج كذلك في الاستئذان مختصر ايضا. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله، عبد الله هذا هو ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان ابن عباس اخبره ولم يسقه بتمامه، وقد ساقه بتمامه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهري، وذكر فيه قصة ابن الناطور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اما رواية معمر عن الزهري كذلك ساقها البخاري رحمه الله بتمامها في التفسير، وقد اشرنا الى بعض فوائد زائدة فيما مضى ايضا، وذكر فيه من قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة. وهي قوله بعد أن قال أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري هنا بقى لي لم يذكر لها إسناد، لم يذكر لها إسناد، فعشان كده قال لي إنها مرسلة، لكن جاءت إيه مسندة هنا في حديث الذي معنا حديث بدء الوحي. فقد ظهر من ذلك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، يبقى الحكم بن نافع أبو اليمان لم يروي الحديث لا عن صالح بن كيسان ولا عن يونس ولا عن مين، ولا عن معمر ابن راشد رحمة الله على الجميع. كذلك بان من ذلك أن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد فقط عن شيخ واحد فقط، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه، وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان. يبقى حديث صالح، حديث يونس، حديث معمر عن غير مين؟ عن غير أبي اليمان رحمه الله تعالى، إنما روى أبو اليمان عن مين؟ عن شعيب، عن شعيب. ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر، يعني لو احتمل أن الزهري رحمه الله تعالى يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف. يعني لو مرة حيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، ومرة يروي عن واحد تاني، ماشي كده، ده حيؤدي إلى إيه؟ الاضطراب. الاضطراب موجب للضعف. ليه؟ لأن الاضطراب علامة على عدم الضبط، إن الراوي إيه؟ لم يضبط، لم يتقن ضبط الرواية، ضبط الإسناد، حفظ الإيه؟ حفظ الطريق التي تحمل بها هذا الحديث وتلقى بها هذا الحديث. فالاضطراب علامة على إيه؟ على عدم الضبط، وبالتالي يوجب الإيه؟ يوجب ضعف الحديث، يوجب ضعف الحديث. قال الحافظ فلاح فساد ذلك لاحتمال إن هو يحتمل إنه إيه؟ يكون روا أيضا عن شيخ آخر لهم، أيضا هذا الاحتمال احتمال إيه؟ احتمال فاسد ومردود، والله تعالى أعلى وأعلم، والله الموفق والهادي إلى الصواب، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. طيب حنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا مع فصل جديد وكتاب جديد من هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.